لو عرفت المسألة دي هتعرف انه وهو لا يظلم احدا شيئا سبحانه وبحمده، يبقى خش له بقى من باب رحمته، ساعتها تتواضع وتتكسر وتقول له ارحمني برحمتك. قال لا يدخل احد الجنة، لا يدخل احدا الجنة عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله في رحمته. وكذلك تظن بنفسك السوء اذا عيرت غيرك بذنب. اول ما بص له كده شوف بيعمل ايه وهو ليس بعيدا عنك. انا اذكر في حياتي مره واحد حكى لي كده ذنب، قلت سبحان الله شوف بيعمل ايه. ده الواحد ما يظنش انه بعد بقى ما التزم وكده انه يعمل العمليه دي. بالليل وقعت فيه. قال سلمان الفارسي الصحابي العظيم، قال لو سخرت من كلب لخشيت ان يمسخني الله كلبا. فقلت شوف كلب عامل ازاي، خشيت ان يمسخني الله كلبا. اوعى تبص لحد كده ولا، ودي علامه المنافقين. يطلع الراجل شايل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شايل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، شايل صدقه كبيره، يقول لك شوف المرائي بشايل بقى على كتفه وعامل لي فيها عشان يوري الناس. واحد ما معهوش طالع بتمره، يوم ضاحكين ان الله غني عن تمره هذا، تجيب لي بلحه وجاي ما كنت انا جيت بحاجه. ده شأن المنافق لما تقعد تبص للناس وتستحقر ده وده ملوش لازمة وده مش عابد وده الله أخ بصراحة يعني على ما تفرج وده أخ تايواني وده أخ، اعرف ان انت بقى اللي تايواني. في عندنا بعض النماذج للمحاسبة اقولها ونخلص ان شاء الله عز وجل، او هذا بعض، خلينا نقول البعض ده ونزيل عليه ان شاء الله عز وجل بعد بقى العيد، عشان احنا كده خلاص خدنا اجازه العيد، مفيش ان شاء الله بقى لحد بقى بعد العيد ان شاء الله. لما يحاسب المرء نفسه ويكثر من محاسبتها بيعرف قدرها، فيعرف انه ممكن يروح النار لولا عفو الله عز وجل. عشان كده كانت بقى دموع الخائفين وازمات الصادقين كانت هي دي بسبب بهذا المعنى، بسبب هذا المعنى. فدخل عمر رضي الله عنه على ابي بكر الصديق رضي الله عنه يوما فوجده اخذا بلسان نفسه ويقول هذا اوردني الموارد. لسان ابو بكر الصديق اورده الموارد. بيظن كده ليه؟ اصله بيدون. انت قلت كلمه ما كانتش المفروض، كانت مفضوله، كنت المفروض تقول الفاضل. قال بعضهم سرت خلف عمر رضي الله عنه فدخل حائطا جنينة ثم أخذ بتلابيب نفسه نفسه كده وقال إيهن يا عمر أمير المؤمنين باخ باخ، شنت أمير المؤمنين والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك. قالت فاطمة بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز، كان عمر بن عبد العزيز يوقد سراجين لمضتين، يوقد سراجا يكون زيته من بيت المال وذاك للناس، إذا قعد للرعية يولع عنديل ويقعد ده بقى يحط الزيت بتاعه من بيت المال. أما إذا أوقد سراجا إذا أراد أن يعمل شيئا لنفسه أوقد سراجا زيته من ماله الخاص، فكان إذا انتهى من أعمال الناس أطفأ هذا السراج ثم أسرج لنفسه ثم جلس. وفاطمة خايفة تخش عليه وقف بره بتراقبه. قالت فرأيته وضع يده، وشوف بس بالله عليك الموقف ده، لأن هي دي العبودية لله، إنك تظهر له المسكنة كده. عشان كده الناس اللي بتطلع تحج قالع هدومه ومعري شعره ولا يقرب امرأته، كل الأحكام دي ليه؟ فقر، مفتقر إليه سبحانه وتعالى، مفتقر إليه. فجلس ووضع يده على صدغه ثم لا زال باكيا يشهق الشهقة، أقول الآن خرجت نفسه فيها. يقعد يعيط كده ويشهق شهق كده، أقول مات دلوقتي. يشهق الشهقة، أقول الآن خرجت نفسه فيها. فدخلت عليه ما قدرتش استحمل بقى، وهيقولوا للزوجة اهو إذا أردت أن تحبك امرأتك فاعبد الله عز وجل واعطفها على العبادة.

مش هبقى مصر. كان بعضهم يقول ذلك، والله لأعبدن الله عز وجل حتى ولو أدخلني النار، حتى إذا دخلت النار لا ألوم نفسي. تعرف اللوم يوم القيامة أليم، وتقعد تبص كده فيا ريتني كنت عملت، طب ما سهرتش ليه؟ الله ما سهرتش بدري ليه؟ ما الناس داخله قدامي وانا بس وانا بقى بتجر وبسحب يد الخيبه. الندم ده بقى مش زي ما انا بقول لك كده، ده الندم ده اليم، ويوم يعض الظالم ياكل ايده من الندم، حياكل ايده من الندم. قوم يا مأوى كل سوء. وكان يزيد الرقاشي يقول: يا نفس لو نعي لك احد اقاربك لبكيتي، وأنت تنعى إليك نفسك كل يوم ولا تبكي. ما صحيح كل ما يعدي يوم، كنت المفروض أن أنت مكتوب عند ربنا هتعيش 60 سنة، النهاردة عدى يبقى هتعيش 60 سنة إلا يوم، يعني أنت نقص يوم خسرت. وعجبا من اللي بيحتفل بعيد ميلاده، بيحتفل بعيد ميلاده ده أنت نقصت أصلا من ساعة ما نزلت من بطن أمك وعمرك يتناقص مش بيزيد، بينقص، بتقترب من القبر من المرحلة الثانية. كل يوم بينعى إليك نفسك وما بتعيطش، لو واحد قال لك قريبك مات بتبكي، ومع ذلك أنت تنعى في كل يوم ومع ذلك لا تبكي. وآثارهم كثيرة إن شاء الله عز وجل نكمل منها مع بعض التأصيل في العبادة وكيف في المحاسبة وكيف يحاسب المرء نفسه، لكن هذا إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم الذي هو سيكون إن شاء الله بعد العيد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يقومون على أنفسهم، عشان طبعا إخواننا بيزعلوا في أنا شايل الأسئلة بتاعت الدرس الفائت وأقدمها على أسئلة الدرس ده، وكنت عايز أطلب من بعض إخواننا اللي هم موجودين في المسجد الورق ده مكتوب فيه اسم ربنا سبحانه وتعالى واسم النبي وحديث وآية وكده، فلما نخلص بحد يلمهم ويحرقهم عشان ما حدش يدوس عليهم ولا حاجة. أنا عملت استخارة في أمر هام ومستعجل ولا بد فيه من أخذ قرار وبسرعة، فوجدت نفسي أقف موقف سلبي ولا أريد أن أخذ رأي. طبعا الكلام ده كان الأسبوع اللي فات تقريبا، إن طبعا إذا كان أمر عاجل يبقى الأخ خلصه خلاص، لكن أنا اللي عايز أعلق عليه هنا مسألة انك لما تستخير ما تقولش انا مش واخد رأش، اصلك لما استخرت بتقول لربنا رأيك انت ايه يا رب. الاستخارة هي الاستشارة، عايز اروح اتزوج امرأة، طب رحت شفتها خلاص شفتها ماشي، روح بقى البيت صل استخارة قول له يا رب المرأة دي لو كانت خير لي في ديني ودنيا وعاجل امري واجله وعاقبة امري فايه فاقدرها لي او اصرفها عني. طيب هياخد بعضه بعد كده ويعمل ايه؟ مالكش قرار بقى، انت استخرت ربنا سبحانه وتعالى امضي في الموضوع. لو ان الله عز وجل علم في الازل ان المرأة دي هتضرك يعمل ايه سبحانه وتعالى؟ يصرف عنك، تلاقي حصل بينك وبين حماك مشكلة وخلاص يا ابني مش هديها لك مثلا، او العكس المرأة مع الرجل وخلاص كده تصد المرأة عنه او يصد الرجل عنها، ده يبقى قضاء الله عز وجل، انما ما يكونش لك رأي. واحذر من الا يكون لك رأي، انك ان تاخذ رايا خطا فتغرمه احب اليك من ايه؟ من انك تبقى سلبي. شخصيه السلبي دي ما تنفعش، شخصيه السلبي دي شخصيه المنافق المتردد، انما انت تعود كده خد قرار، خد قرار، خذ القرار وحتى لو طلع غلط ما يضرك. انا في كليه الطب ولولا الامتحان ما ذكرت، فهل النيات الاخرى اجر طالما اني لولا الامتحان لم اذاكر؟ نعم، الطب ده وده برضو من علامات يعني ضعفنا وسفال همتنا، لولا الامتحان ما كنتش ذاكرت، عشان كده تطلع دكتور فاشل. فين الدكتور اللي يطلع من النظري يخش على المعمل مع الناس اللي اكبر منه ويشوفهم بيعملوا ايه ويدقق؟ عايزين دكاتره شاطرين يكفون المؤنة، كل واحد يحصل له حاجه عويصه يسافر يقول لك سافر المانيا وبتاع، يعني المانيا احسن منك، ده انت اذكى منه. يبقى ليك نية. قال الشافعي رحمه الله: ضيع الناس أو قال لهفي على تضيع الناس لثلث العلم وهو الطب. وفي سؤال تاني هنا الأخ بيقول: هو فرض كفاية ولا فرض عين؟ لا هو فرض كفاية، مش لازم كل دكاترة، يعني فرض كفاية، لازم الأمة تخرج كما من الأطباء يكونون سببا في علاج مرضاهم، ده لازم. هل السنوسية